الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد، قال: باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: ترجم الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد بقوله: باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وهذا الموطن هو جزء من الآية من سورة الفتح، وهي قول الله عز وجل: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا. هذه الآية نزلت في جماعة من المنافقين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج هو وأصحابه إلى الحديبية، وكان الله عز وجل قد وعد أهل الحديبية بغنائم خيبر. فلما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر لفتحها، وكانوا قد بشروا بالغنائم قبل أن يبلغوها، فبلغ ذلك المنافقين فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه أن يتبعوهم، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كما أمر الله في قوله: قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. فلما منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قالوا: بل تحسدوننا، يعني على الغنائم. وفي قوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله، هو وعد الله، قيل هو وعد الله لأهل الحديبية بأن تكون الغنائم لهم، وقيل يريدون أن يبدلوا كلام الله أن الله عز وجل أمر نبيه أن يخاطبهم بقوله: قل لن تتبعونا، وهم يريدون أن يتبعوه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وهذه الترجمة أراد بها المصنف رحمه الله إثبات صفة الكلام لله، وهذا الكلام هو ما أوحى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب به هؤلاء في قوله: قل لن تتبعونا. قال: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وتبديل كلام الله تبارك وتعالى هو بتغييره وبتغيير ألفاظه أو معانيه. وقد ارتكب اليهود والنصارى ارتكبوا النوعين من التحريف، وهو تحريف الكلم عن مواضعه وتحريف الكلم من بعد مواضعه، كما أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه. قال العلماء: تحريف الكلم من بعد مواضعه هو تحريف لفظي بالتقديم والتأخير، أي من بعد كونه موضوعا في مواضعه، أو بالنقص من حروف الكلمة أو بالزيادة ليتغير السياق وليتغير المعنى. وقال: يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال العلماء: عن مواضعه، أي عن معانيه التي وضعت له، لأن الكلام وضع لمعاني، فالتحريف المعنوي هو تحريف الكلم عن مواضعه. وهؤلاء أرادوا أن يبدلوا كلام الله، وتبديل كلام الله هو بتبديل ألفاظه أو معانيه. فتبديل الألفاظ هو أن يغيروا الألفاظ، وتبديل المعاني هو أن يغيروا معاني كلام الله عز وجل. وهذه إرادة منهم، وأما تحريفهم لكلام الله فلا قدرة لهم على ذلك، لأن الله عز وجل أنزل القرآن وحفظه من التغيير والتبديل. قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقال العلماء: حفظ الله هذا القرآن في لفظه فلا يحرف، وحفظه في معناه بما نرى ونقف عليه من كتب أهل العلم في تفسير القرآن. نقل لنا تفسير الصحابة وتفسير التابعين وتفسير أهل العلم، حتى أن طالب العلم إذا ما أراد أن يعرف معنى آية من كتاب الله وجد هذا المعنى بحمد الله في كتب أهل العلم الذين نقلوا هذا التفسير إما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما عن الصحابة، وإما عن التابعين، وإما عن أئمة الإسلام الذين فسروا هذا القرآن. وهذه فضيلة لهذه الأمة أن حفظ الله عز وجل لها كتابها وبقي فيها محفوظا، لم يغير ولم يبدل لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى. ولهذا قال بعض المتكلمين في عهد السلف عن بعض المخالفين من أهل البدع، قال: يريد أن يبدل كلام الله، فقال أحد الأئمة: لا يستطيع، لا يستطيع أن يبدل كلام الله. ولهذا هنا الله عز وجل أخبر عن إرادتهم ولم يخبر عن فعلهم، فهم يريدون أن يبدلوا كلام الله ولكن لا قدرة لهم على ذلك. وهذا من حفظ الله لكتابه أن حفظه من التغيير والتبديل. وإضافة الكلام إلى الله عز وجل هنا إضافة ظاهرة، وهو من إضافة الكلام للمتكلم، خلافا للجهمية والمعتزلة الذين قالوا إن هذه الإضافة من باب إضافة المخلوق لخالقه. فكما تقول تكلم فلان وهذا كلام فلان، لا يقال أن كلام فلان هو ملك له، كما تقول بيت فلان هو ملك له، تقول سيارة فلان هي ملك له. وعندما تقول كلام فلان، هل يفهم الناس أن هذا ملك له؟ ويأتي رجل يقول: أريد أن تبيعني كلامك، كما يقول الرجل: أريد أن تبيعني بيتك أو مزرعتك. هذا معروف في تخاطب الناس أن الكلام إذا أضيف لا يضاف إلا للمتكلم أو يضاف إلى المبلغ على سبيل التبليغ. ولهذا قال شيخ الإسلام أن إضافة الكلام إلى ذات يدل على أنه متكلم بهذا الكلام، فلا يعرف في اللغات، لا في لغة العرب ولا في غيرها، أن الكلام يضاف إلى أحد ويكون هذا من باب إضافة الفعل لفاعله أو الصناعة لصانعها، وإنما هو صفة له، هو صفة له. أيضا قوله تعالى كما قال المصنف: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وهذا أيضا في إثبات كلام الله عز وجل، إنه لقول فصل، والفصل هو الفصل بين الحق والباطل. والقرآن فصل الله عز وجل فيه كل شيء كما قال: وفصلناه تفصيلا. ففيه فصل النزاع بين الأمم الماضية بين اليهود والنصارى، وفيه فصل ما بيننا وبين غيرنا، فهو كتاب فصل، فيه فصل النزاع وفيه فصل الخصومات وفيه بيان الحق. إنه لقول فصل، قول، القول هنا هو الكلام، فالقول مرادف لمعنى الكلام، والكلام والقول إذا أطلق بمعنى واحد. إنه لقول فصل، يعني فيه فصل الخلافات وفيه بيان الحق وفيه التفريق بين الحق والباطل. ولهذا من أسمائه الفرقان، لأن الله فرق به بين الحق والباطل وفصل فيه كل شيء. قال: وكل شيء فصلناه تفصيلا. ففيه بيان الأحكام الشرعية، وفيه بيان الحق والرد على أهل الباطل وما هو بالهزل. قال الإمام البخاري: إنه لقول فصل، يعني حق، فالفصل هو الحق، وفيه تفصيل كل شيء. وما هو بالهزل؟ ما هو باللعب؟ الهزل ضد الجد كما قال الشاعر: وللهزل أوقات وللجد مثلها، ولكن أوقاتي للجد أقرب. فكلام الناس فيه هزل وجد، فيه مزاح وجد. كلام رب العالمين كله حق، ليس فيه هزل، وهو متنزه عن ذلك. كلامه كله حق: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لأن الكلام إما أن يكون خبر وإما أن يكون إنشاء، فالخبر ما يوصف بالصدق والكذب، فأخبار رب العالمين كلها صدق، والإنشاء هو الأمر والنهي، وهذا ما يقبل الوصف بالظلم والعدل. وكلام الله وأحكامه كلها عدل، فأخباره صدق لا كذب فيها، وأحكامه عدل لا جور فيها. ولذا وصف كلامه بأنه صدق وعدل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، لا من جهة الألفاظ ولا من جهة المعاني. لأن كلام الناس يأتيها الخلل إما من جهة اللفظ أو من جهة المعنى، مثل أن يعبر بلفظ يريد شيئا ويتكلم بشيء آخر فلا يفهم مراده منه، وهذا ضعف في البيان. ولهذا كان العرب يتمدحون بالبيان والبلاغة والفصاحة، والفصاحة هو أن يفصح الرجل عما في نفسه، كما قالوا: اللسان ترجمان الجنان. فاللسان يترجم ما في القلب. كثير من الناس ضعفه من جهة بيانه، ما يستطيع أن يصرح بما في قلبه. ولهذا بعض الناس ترى أنه يكثر من الإشارة باليد والرأس، وكأنه يريد أن يكمل ما نقص به لسانه من وصف كلامه. وإذا تكلم الفصيح باللسان وبين ما يريد أن يقوله، لا يحتاج إلى كثرة الإشارات التي يفعلها الآن بعض من يدعي الفصاحة والبيان. وأما الإشارة أحيانا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير في خطبه، فإن ذلك لا بأس به، بل هو من زيادة التشويق ولفت الأنظار. فكلام الله عز وجل بلغ الغاية في الكمال، هذا من جهة اللفظ. ومن جهة المعاني، فألفاظه كلها تدل على معاني عظيمة ليست بمحتملة، وهذا بخلاف كلام الناس ففيه إجمال، ولهذا يحتاجون إلى تفصيل. ولهذا ذكر العلماء أنه ليس هناك أدل على المعاني الشرعية من كلام رب العالمين، لأن أدل الكلام وأوضح الكلام في بيان الحق هو كلام رب العالمين. قد يقول قائل: إذا كان كذلك لماذا احتجنا إلى التفسير؟ نقول: حاجتنا للتفسير لضعفنا عن فهم هذا الكلام البليغ، وليس لخلل في الكلام. ولهذا تلاحظون أنه كلما قوي فهم الرجل للغة العرب لم يشكل عليه القرآن. ولهذا لما سمعت قريش القرآن، وكانوا هم البلغاء والفصحاء، أثر في نفوسهم تأثيرا عظيما، وكان بعضهم على الكفر، فما أن يسمع بعض آيات القرآن حتى يؤمن. وكانوا يعظمون هذا الكلام ويعلمون أنه ليس بشعر ولا يعرفونه من كلام العرب. ولهذا نقل عن بعض العرب أنه كان على بعيره فسمع بعض من يقرأ القرآن فنزل من على ظهر بعيره وسجد. قيل له لما؟ قال هذا الكلام لا نعرفه من كلامنا. يعني تأثير عظيم. ولهذا سجود التلاوة له أصل عند العرب، أنهم إذا عظموا شيئا سجدوا. فهذا الكلام هو أوضح الكلام. ولهذا تلاحظ أن في كلام العلماء ما يعتريه بعض الخلل وبعض الإطلاقات التي تحتاج إلى توضيح وبيان، وأما كلام رب العالمين فهو أوضح الكلام. وكلما ابتعدت الأمة عن القرآن وعن ألفاظ القرآن واستبدلوها بغيرها كلما وجد الخلاف والتنازع بين الأمة. ومن العلماء الكبار الذين كانوا يعتنون بألفاظ القرآن وبالتمسك بها هذا الإمام الجليل الإمام البخاري، تلاحظون أن تراجمه كلها من القرآن، معظم كتاب التوحيد كما ذكرنا تراجمه من القرآن. هل البخاري كان ضعيفا في اللغة لا يستطيع أن يعبر بسطر أو سطرين؟ استطيع، لكن جعل تراجم كتاب التوحيد من كلام رب العالمين، وهذا من فقه هذا الإمام. ولهذا جعل الله لهذا الإمام من القبول والمحبة في نفوس المؤمنين ما لم يحظى بذلك مصنف في الحديث، حتى أطلق عليه أنه أمير المؤمنين في الحديث. لماذا؟ لقوة يقينه وإيمانه بكلام الله عز وجل وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا صنف هذا الكتاب العظيم الذي قال فيه العلماء أنه أصح كتاب بعد كتاب الله، كتاب الإمام البخاري، لأنه يشتمل على الأحاديث الصحيحة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المصنف رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. هذا هو الشاهد، موطن الشاهد من الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله. هذا فيه إثبات صفة الكلام لله، صفة القول لله. وهذه الأحاديث تسمى بالأحاديث القدسية. الحديث القدسي هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فهو بألفاظه ومعانيه من الله تبارك وتعالى. والأحاديث النبوية هي وحي من الله، ولكن عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ولهذا آتاه الله جوامع الكلم، فكان يعبر عن المعاني التي أوحاها الله عز وجل إليه بتعبيره عليه الصلاة والسلام. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح الكلام بعد كلام الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. يؤذيني، الأذية هنا جاءت مضافة إلى الله عز وجل، وهذا الدليل على أن الله يتأذى من سب الدهر. وكذلك كما قال الله عز وجل: والذين يؤذون الله ورسوله. فالأذية مضافة إلى الله عز وجل، ولكن ينبغي أن يفرق بين الضرر والأذية. فالضرر لا يستطيع الخلق أن يضروا بالله، وأما الأذية فإنه يتأذى بكلامهم السيء. والذي يدل على التفريق بين الأذى وبين الضرر قول الله عز وجل في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بيان حال المنافقين: لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، أي لا يستطيع هؤلاء أن يضروا بكم ولكن يؤذونكم. فهذه الأذية صفة تقوم بمن أضيفت إليه، فالله يتأذى من سب الدهر ويتأذى من الذنوب والخطايا، وهذا الأذى الذي يحصل لله عز وجل مثل الغضب، كما يغضب عندما تنتهك محارمه ويغار عندما تنتهك محارمه ويسخط على أصحاب المخالفات، فهو يتأذى من كلامه. وهذا لا يعني أنه يتضرر تبارك وتعالى، بل كما قال الله عز وجل: يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ثم قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يقول: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لا يستطيع الخلق كلهم أن يضروا بالله أو أن ينفعوه، لأنه غني حميد، هم الفقراء إليه. ولكن هذا من حكمته أنه يسخط ويغضب ويتأذى من الأفعال التي تصدر منهم وفيها مخالفة لشرع الله. يؤذيني ابن آدم، ابن آدم هنا جنس، يعني ما يصدر من هذا الجنس من بني آدم، وهذا يشمل غيرهم من الجن، لأن الجن أيضا كل ما خاطب به الإنس فالجن مخاطبون به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للثقلين للإنس والجن. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يسب الدهر، والدهر هو الزمان وهو الليل والنهار. وسب الدهر كان معروفا عند العرب، إذا أصابهم شيء قالوا: يا خيبة الدهر، يا ويح الدهر. وقد يذمونه بأقوال شنيعة، وقد يسبون بعض الأيام أو يتشاءمون من بعض الأيام، فكل هذا مخالف للشرع. ولهذا قال الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. هذا الزمان ليس فيه عيب، العيب فينا، في أفعالنا، في نقصنا، وإلا فهذه الأيام خلقها الله. بعض الناس إذا أصيب بمصيبة في يوم يقولون: اليوم الأسود، هذا يوم مشؤوم، هذا كذا وكذا، هذا كله من سب الدهر، فلا يجوز أن يسب الدهر. قال الله عز وجل: وأنا الدهر. قوله وأنا الدهر مفسرة بما بعدها في قوله: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وأنا الدهر، فهم بعض الناس من هذا أن الدهر اسم من أسماء الله، هذا غير صحيح، لأن قول الله عز وجل أنا الدهر مفسر بما بعدها، قال: بيدي الأمر. الأمر هو الأمر الكوني، وهو ما يأمر الله عز وجل به بتصريف شؤون خلقه عبر الأيام والليالي. أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار، يعني أنه خلق الليل والنهار، يعقب بعضهما بعضا، ويقلب أحوال الليل والنهار، من شدة حرارة في النهار إلى برودة في الليل، ومن أحوال جفاف وجدب في بعض الأيام إلى حال نزول المطر وإنبات الزرع وانتفاع الناس بذلك، ما يقع على الناس من شدة في بعض الأيام يقلب الله عز وجل ذلك إلى الفرج والتيسير. فهذا معنى أنه يقلب الليل والنهار، يعني أن الزمن بيده يقلب الليل والنهار. وعيب الصنعة عيب لصانعها، ولهذا مما ينبه عليها العلماء الآن أنه لا يجوز لرجل ولا لامرأة أن يعيب خلق الله فيما خلق فينا من الحواس وما خلق فينا من هذه الصفات البدنية. يقولون العيب للخلق عيب للخالق، والإنسان لا يعاب بخلقته لا بلون ولا بطول ولا بقصر، بل هذا من الغيبة ومما يؤاخذ به الإنسان، ولكن يعاب بأخلاقه، يمدح بخلقه ويعاب بخلقه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فهذه أخلاق مرضية وتلك أخلاق غير مرضية. ما قال إذا جاءكم الرجل الجميل الوسيم، لأن هذا خلق الله وكل خلق الله حسن، والله عز وجل له الحكمة في أنه يخلق خلقه على هذه الهيئات متفاوتون في صورهم. وهذا التفاوت الظاهر في تفاوتهم في بعض ما قد يمدح به في الخلقة وراءه صفات أخرى، فقد يعطى الرجل حكمة ولا يكون على قدر من الجمال. لقمان الحكيم الذي ذكره الله عز وجل في كتابه قال: وآتينا لقمان الحكمة، قيل أنه لم يكن رجلا جميلا، بل فيه ما قد ينكر عليه من بعض ذوي الجهل، ومع هذا رفعه الله. ومنهم من يجمع له بين الحكمة وجمال الخلق، كما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم وليوسف. ومنهم من يعطى جمال الخلق ويكون لديه بعض ما قد ينظر الناس إليه في الخلقة، ولكنه لا يعيبه عند الله. ولذا جاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وإلى أبدانكم، وإنما ينظر إلى أعمالكم. ومنهم من يبتلى بالأمرين والعياذ بالله، بسوء الخلق والخلقة. فعلى كل حال الإنسان يمدح ويذم ويجازى وينعم ويعذب على فعله. وأما خلق الله عز وجل فكل خلق الله عز وجل حسن له فيه حكمة. وكذلك ما يكون في الليل والنهار والزمان فلله فيه حكمة، لا يذم خلق الله، وإنما الذم لأفعالنا التي فيها مخالفة لشرع الله عز وجل. قال: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وهذا فيه تنبيه للأمة بتجنب هذا الأمر العظيم الذي يؤذي رب العالمين، وهو سب الدهر. فلا يجوز أن يسب الدهر بأي وصف من الأوصاف، وإنما هذه الليالي والأيام إنما هي مراحل للعمر يقطعها الإنسان، وهي شاهد له أو عليه. وكون يقع فيها أحيانا بعض ما يقدره الله ليس لأن هذا متعلق بهذا اليوم، فكم من يوم قدر الله فيه بلاء وقدر في مثله من السنة الأخرى أو من الأسبوع الآخر فيه من الخير العظيم، فهذا التقدير لحكمة. وفي هذا اليوم قد يبتلى فلان وقد يمنح ويهب الله عز وجل غيره، فهذه الأيام لا يجوز أن تسب ولا أن تذم، وإنما يبحث الإنسان في عمله إذا ما ابتلي، لأن الله عز وجل لا يبتلي العباد إلا بما اقترفت أيديه، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، يدعو شهوته وأكله وشربه من أجلي، والصوم جنة، وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل. هذا أيضا شاهد آخر للحديث القدسي، والشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله، فيه إثبات الكلام والقول لله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي وأنا أجزي به، في بعض الروايات: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا من أعظم المرغبات التي جاءت في النصوص، أن يكون العمل، يقول الله في العمل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. هذا الترغيب له وزنه عند أهل العلم والفقه، وهو أن يضيف الإنسان، يضيف الله عز وجل العمل لنفسه، فالأعمال تضاف إلى الإنسان: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. يكفي في فضل الصوم وفي شرفه أن الله عز وجل أضافه له: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهنا أطلق الجزاء، وإذا كان هذا من رب العالمين الكريم الجواد ويضيف الصوم لنفسه فإن ثوابه عظيم، لا يمكن للإنسان أن يقدر قدر هذا الثواب. ولكن جاء في بعض الأحاديث الإخبار عن بعض ثواب الصوم، كما جاء في الحديث في الصحيحين: من صام لله يوما باعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. 70 خريفة يعني مسيرة 70 سنة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، عندما يؤتى بالنار يوم القيامة تقاد 70,000 زمام، ويشق منها أهل المحشر، يقال لأهل المحشر: اتقوا النار، هذه النار قد جاءت. ليس هناك وقاية، وليس هناك مهرب، وليست هناك جبال، وليست هناك أماكن يهرب منها، وإنما تتقى النار يومئذ بالأعمال الصالحة. وفي هذا العاقل يقدم لنفسه في ذلك اليوم ما يتقي به النار. اتقوا النار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بشق تمرة. لو لم يكن للإنسان إلا نصف تمرة يتصدق بها ولا تحقر من المعروف شيئا، اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني تصدقوا. الصوم أيضا جاء أنه يباعد الله عز وجل بصوم يوم واحد وجه صاحب الصوم عن النار 70 خريفة. فكيف إذا وفقه الله لصيام رمضان مدة حياته 40، 50، 60، 100 سنة وحافظ على صيام بعض الأيام الفاضلة كالاثنين والخميس والأيام البيض وعاشوراء ويوم عرفة لغير الحاج وستة من شوال؟ خير عظيم. إذا أخلص الرجل في عمله وابتغى بصومه وجه الله فهو على خير عظيم، ويرجى له النجاة بهذا العمل الصالح الذي وصفه الله عز وجل بقوله الصوم لي، خاصة نحن في هذه العصور صومنا هو راحة من كثرة الأكل، يصوم الصائم لا يجد جوعا ولا عطشا، لأن في زمن كثر فيه الترف ولربما بقي الإنسان أياما وهو لا يجد جوعا لكثرة ما يغذى به هذا الجسم، بخلاف من كان قبلنا لربما يمسهم الجوع في الليل والنهار، فإذا صام في اليوم الثاني وجد أثر الصوم. أما اليوم لولا السنة لربما قال الصائم لا أجد رغبة في طعام ولا شراب، ولكن يفطر الصائم رغبة في السنة، فهذا ثواب عظيم وعمل عظيم، وينبغي للمسلم أن يحرص أن يكون له حظ من هذا الصيام لو لم يكن إلا صيام الأيام البيض. وإذا لم تتمكن منها وهي الأيام التي يكتبل فيها القمر في الليالي البيض، سميت الأيام البيض أخذا من الليالي، وإلا فالبيض هو وصف الليالي، قيل الأيام البيض وهي اليوم 13، 14، 15. إذا لم يستطع يصوم كما جاء في الحديث الآخر، صم من الشهر 3 أيام، ولا يلزم أيضا أن تكون متتابعة. قد جاء في وصف ثوب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم من أول الشهر ومن وسطه ومن آخره، فصم في أول الشهر وفي منتصفه وفي آخره، وإن صمت في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره كل ذلك حسن، هذا يعدل صيام الدهر. اليوم 10 أيام، 3 أيام من الشهر تعدل صيام الشهر وكأنك صمت الدهر، ثواب عظيم. وهذا الصوم عبادة مستمرة، مستيقظ ونائم تصلي وتقرأ وأنت متلبس بهذه العبادة حتى تفطر، فثوابه عظيم. قال الله عز وجل الصوم لي، اختلف العلماء في معنى قول الله الصوم لي، قيل الصوم لي أي أنه لا يدخله الرياء لأن الأعمال تظهر على الناس، وأما الصائم فلا يظهر عليه شيء، وقد تراه مع الناس يأكلون وهو لا يأكل، قد يقال لعدم رغبة كما ترى بعض الناس لا يأكل لعدم رغبة، فلا يدري الناس أهو صائم أم لا رغبة له في الطعام، فكثيرا ما يصوم الصائم ولا يعلم بصومه أحد، فلا يدخل فيه الرياء. ولذا قال الله عز وجل الصوم لي، قيل في معنى هذه الكلمة معنى قول الله عز وجل الصوم لي أنه لا يدخله الاقتصاص، لأن المظالم يقتص لها من الأعمال، فيقتص للمظلوم من الظالم من عمله إلا الصوم، فإنه لا يدخله الاقتصاص فيبقى لصاحبه حتى يدخل به الجنة، وهذا أمر عزيز، وهو أن يعمل الإنسان بعمل يرجو إن شاء الله أنه يحفظ له حتى المظالم لا يقتص للمظلومين من هذا العمل وهو الصوم. ويبقى هذا اللفظ على معناه العظيم الذي تطمئن النفوس اطمئنانا عظيما عندما يقول الله في عمل هذا العمل لي، مع حب المؤمن لربه وثقته بربه، فهو يفرح عندما يقال في عمل من أعماله يقول رب العالمين الغني الحميد الذي هو غني عن عبادتنا وعن عبادة الخلق أجمعين، يقول الصوم لي وأنا أجزي به، يعني جزاؤه مني. قالوا ولم يذكر جزاء، لأن الجزاء قد لا يخطر ببال ولا يمكن أن يوصف بوصف، وهذا كما قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هنا مناسبة بين الصوم والصبر، قالوا الصوم فيه صبر، فكذلك جزاؤه يوفى بغير حساب كما أن الصابر يعطى أجره بغير حساب. قال يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، يدع شهوته لأن الصائم ممنوع من إتيان أهله وما أباح الله له من زوجته، وأكله وشربه، ترك الأكل والشرب، وإنما ذكر الله عز وجل هذه الأشياء لأنها مباحة في الأصل، وإلا فإن الصائم يتجنب المباح الذي منع منه والمحرم من باب أولى، لكن هذه أشياء مباحة تركها هذا المؤمن لله تبارك وتعالى، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، من أجل ثوابي ومن أجل ما عندي، يقول الله عز وجل. والجزاء من جنس العمل، إذا آثر مرضات الله على شهوة النفس وآثر ما عند الله على حب الطعام والشراب وهذه الشهوات التي أهلكت الناس، شهوة البطن وشهوة الفرج، هلاك الناس، أكثر هلاك الناس بسبب هاتين الشهوتين. ومن حكمة الله أن الصائم خصوصا إذا تعود الصوم ضعفت الشهوتان عنده، فلا تكون حاملة له على المعصية، تضعف هذه الشهوة ويستقيم أمره على طاعة الله، وهذا من الثواب المعجل. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب، قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من أعجب أحوال الناس في هذه العصور أنهم يطلبون زيادة هذه الشهوات ويسعون لزيادتها وما علموا أن ضررهم فيها، يعني هذه الشهوة سبحان الله طبيعية، جعلها الله في البدن وجعل علاجها فيما أباح الله، فبعض الناس يعمد إلى زيادة هذه الشهوة حتى تضر به وتضر بعقله وبفكره وبحياته، ولن ينقضي وطره من هذه الشهوة ما دام أنه يسعى لزيادتها. ولهذا الآن أصبحت من أكثر الأسواق الرائجة الدعاية إلى زيادة هذه الشهوة اللي يسمونها الشهوة الجنسية. يقول الإمام ابن القيم السعي إلى إثارة هذه الغريزة هو كالسموم في البدن، يعني تعظم في البدن فتصبح كالحيات والعقارب تلدغ صاحبها من كل جهة. ولهذا يشكو بعض الناس من قوة هذا الأمر بسبب هذه الإثارة التي ليس لهم فيها نفع. وأفضل حال الإنسان أن يكون معتدلا لا يعمد لإبطال هذه الشهوة ك كما أراد بعض الصحابة رضي الله عنهم، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الاختصاء، وهو أن تجب الخصية، فإذا ذهبت ذهبت الشهوة بالكلية، فنهاهم عن هذا. ولكن في المقابل أيضا إثارة هذه الشهوات ليس للإنسان في ذلك مصلحة. نحن ما خلقنا الله إلا لعبادته، هذه العبادة هي التي يسعى الليل والنهار في تأديتها وفي الحرص عليها، لا في الشهوات الحيوانية. ومع هذا فإن الإنسان في حال اعتداله أبيح له قضاء هذا الوطر وهذه الشهوة فيما أباح الله، ورتب على هذا أيضا الذرية والنسل الذين فيهم خير ونفع للإنسان في حياته وبعد مماته. قال: يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. الصوم جنة، الصوم جنة، الجنة هي كل ما يتقى به، ومنه الدروع التي هي جنة للمحارب. وهذه المادة، مادة جنة، هي لكل ما ستر ما وراءه، فالليل جنة يستر ما وراءه. وسميت الحدائق جنان لأنها تستر ما تحتها، وسمي الجن بهذا الاسم لأنهم عالم مختفي عن الإنس. فالصوم جنة، أي أنه فيه وقاية للمؤمن، يضعف الشهوة من غير إبطال لها، ويحصل للإنسان اعتداء فيتفرغ لعبادته ويكون معتدلا، ويحفظ الله عليه صحته إلى أن يموت، لأن المبالغة في هذه الشهوات سبب لذهابها، المبالغة فيها، ومن استخدمها باعتدال رزقه الله التمتع بها لربما بعد أن يبلغ من العمر ما يبلغ. قال: الصوم جنة وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. هذه بشارة للصائم، فرحتان أي ما يجد من السرور واللذة. هذه الفرحة الأولى حين يفطر، وهذا فرحه بختم صومه وبأنه أنهى صيام يوم يتقرب به إلى الله. قال العلماء: أيضا فيه فرح بما جبلت عليه النفس من الطعام والشراب الذي منع عنه في أثناء الصيام، وفرحة حين يلقى ربه. هذه الفرحة وجدها الناس في الدنيا، والفرحة الثانية هي حاصلة بوعد الله حينما يلقى ربه. وهذا إن شاء الله من أعظم البشائر لأهل الصيام، أنهم إن شاء الله من أهل النجاة من العذاب. كيف يفرح من يعذب؟ فإذا لقي الله فرح، والمعذب لا يفرح. وهذا دليل أن هؤلاء يكتب الله لهم النجاة، فيفرحون بلقاء الله، ويفرحون بما قدموا من صيام هذه الأيام. ومن حكمة الله أنه ستر عنا الثواب، ولو علم الناس ما لهم عند الله من الثواب في صلاتهم وفي صومهم وفي قراءتهم وفي عبادتهم لأكثروا، ولكن هذا شيء مستور يفرح به أهله يوم القيامة. ويغبن من فرط في هذه الأيام يوم القيامة، من أسمائه يوم التغابن، عندما ترى الرجل تعرفه في الدنيا يدخل ويخرج معك وهو في زمن أنت فيه، ولربما كان قريبا منك، وإذا به يرتقي في الدرجات في الجنة، وفلان مقصر عن هذه المنزلة، عند ذلك يغبن هؤلاء ويحسن لهم حسرة وندم. قال: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم هو تغير الرائحة، وهو ما يخلفه الصوم من رائحة يكرهها الناس أطيب عند الله من ريح المسك. هذه الرائحة المستقذرة للناس لما كانت من أثر طاعة الله هي عند الله أطيب من ريح المسك. وهكذا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذه المسألة ينبغي أن تفهم على وجهها، فإن بعض أهل العلم قديما قالوا لا ينبغي للصائم أن يستاك، وينبغي له أن يستبقي هذه الرائحة لأنها عند الله أطيب من ريح المسك، وهذا فهم غير صحيح، لأن أمرنا بالاستياك والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك، ولا يجوز للمسلم أن يؤذي إخوانه في حال الصيام بهذه الرائحة يقول طلبا للثواب، ولكن يستاك والله عز وجل يثيبه على ما أزاله طلبا لمرضاة الله بإزالة الرائحة التي يتأذى منها المسلمون. وإذا غلبه بعد ذلك شيء من غير قصد فهو مأجور عليه عند الله عز وجل. ينبغي أن نجمع بين النصوص. ولهذا قال بعض أهل العلم لا يشرع السواك في حال الصيام أو بعد منتصف النص الثاني من اليوم، هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك وكان يستاك، وخصوصا عند تغير رائحة الفم، ولكن هذا ثواب من الله، إذا أزلته بالسواك لا يقال أنك لا تؤجر، بل تؤجر مرتين، مرة على أثر الصيام ومرة على أثر تطيب وتطهير الفم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هكذا تجمع النصوص وتفهم على وجهها. هذا اللفظ أخذ منه بعض العلماء قالوا صفة الاستطابة، لأنه قال أطيب عند الله، قالوا صفة الاستطابة وأن الله يستطيب بعض الروائح، والذي يظهر أنه ينبغي الوقوف عند حدود النص، فنقول أطيب عند الله من ريح المسك. وأما الاستطابة بهذا اللفظ فإنه لا بد من دليل يدل على ذلك. توقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز لي الدعاء على من شتمني وقذف والدتي؟ من دعا على من ظلمه فقد انتصر، ومن صبر فالصبر خير وعفو. وهذا يفصل فيه، إذا كان هذا الذي شتم صاحب فضل وزلت قدمه في هذا الأمر وندم فينبغي العفو عنه، وإذا كان متجرئا مستمرا على الطعن في المسلمين والسباب والشتم فقد يكون الدعاء والتوجه إلى الله عز وجل بأن يكفي المسلمين شره قد يكون هذا هو الأولى. نعم. يقول السائل: هل يوجد دليل على أن إسرافيل عليه السلام هو النافخ في الصور؟ نعم، جاء في بعض الأحاديث صاحب الصور، وفي بعضها إسرافيل في حديث الصور الطويل، وإن كان هذا مختلف فيه. نعم. نقول السائل: من فاتته ركعة من صلاة الكسوف كيف يقضيها؟ يقضي ما فاته بحسب ما فاته من الركعات، فإن فاتته ركعة قضى ركعة كما تقضى الصلوات الفائتة. نعم. قل سائل: هل يستحب ترك الدواء؟ الدواء سبب، يبذل السبب في طلب الشفاء، ومن عظم توكله على الله ورقى نفسه ودعا الله فقد بذل السبب. نعم. ويقول: ما حكم عيادة المريض المبتدع؟